السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ أبو داود. لا عليك يا رجل، فإن كثيرا ما نرى من أمثال هؤلاء المسوخ المشوهة، والأمر ليس بما تتصور، فقد كنت مرة آتيا من طريق فوجدت مثل هذه المسوخة في عربة وهم حوالي 20 نفرة، وقد كان كل واحد منهم يأتي مما يأتي به من هؤلاء، فبفضل الله رب العالمين أتوا على بكرة أبيهم. وطبعا نلتمس قول الإمام الشافعي ولا نقف كلاما عند كلامه لما قال قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، ألا ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب ينسى لعمري وهو نباح. فهذا ما يجب أن يكون كما لا يخفاك، وأن ضعاف الطير أكثرها فراخة، وأم الثقر مقلاة تزور، وضعاف الأسد أيضا أكثرها زئيرة، وأصلبها اللواتي لا تزير. فلا يخفاك أخانا بارك الله فيك، والأمر هين، ونبدأ بفضل الله رب العالمين في العلم، ودعك من كلامي المصاطبين.